القسامة في العبيد؟ هل يا ترى يقبل الشاهد الواحد؟ لا، يؤخذ أيمانه؟ لا، هذا مدعي. فلما جاء بشاهد والشاهد بينة قاصرة جبر قصرها بيمينه، وهذا موضوع خلاف، ولكن الجمهور على أن عمل أهل المدينة جميعا وجمهور علماء الحديث على القضاء بالشاهد والإيه واليمين. فهنا سيد العبد قتل عبده، قال والله ما عندنا شاهد واحد، قلنا له احلف مع الشاهد، يحلف مع الشاهد 50 يمينا في القسامة واليمين واحد في الدعاوى العامة. ها؟ يمين واحد ليش؟ لأن الباب ليس من باب القسامة، الباب من باب إثبات الحقوق. فعلى هذا يكون لسيد العبد المقتول إن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة واستحق قيمة عبده.